الجنة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الغاشية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول في هذه السورة وهذه السورة قدم لنا قبلها كذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ بهما في صلاة العيد في صلاة الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وكذلك وهل أتاك حديث الغاشية. وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وهذا يعني الله يسأل الرسول هل جاءك خبر الغاشية. ما هي الغاشية؟ اسم من أسماء يوم القيامة ويوم القيامة لها أسماء كثيرة. يعني القرآن ذكر منها سماها الصاخة وسماها الطامة وسماها يوم القيامة وسماها بأسماء وسماها الساعة إلى غير ذلك ولها أسماء كثيرة. ومن ذلك هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث يوم القيامة. ليش سميت غاشية؟ نعم لأنها تغشى الناس جميعا وتعمهم مرة ما أجبها. يعني نهار ما تقوم القيامة من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة كلهم إيه تشملهم وتجمعهم وكلهم ذاك اليوم يأمر الله الأرض أن تخرج ما فيها يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفذون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان وسماها الساعة إلى غير ذلك اختربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابه إلى كل هذه فهذا ما هل أتاك حديث هل جاءك خبر الغاشية. إيش الغاشية؟ هي يوم القيامة وهو يوم عظيم يغشى الناس جميعا ويعمهم ثم الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يكون في الجنة وفي النعيم وعلى أحسن ما يرى وناس آخرين يكونوا في العذاب وفي النار. وقال بعد ذلك وجوه يومئذ في هذا اليوم يعني الناس في هذا اليوم يوم القيامة وجوه يومئذ والمراد بالوجوه أصحابه تستمر لحاله يعني أصحاب يومئذ خاشعة يعني ذليلة. إيش معنى خاشعة؟ ذليلة عاملة عملت في الدنيا كثير ناصبة يعني متعبة. نعم تصلى نارا حامية يعني تحرق بالنار الحامية التي هي شديدة. وهذا ينطبق على الكفار وينطبق على أهل البدع ينطبق على الكفار فإن الكفار في هذه الدنيا نعم يتنعمون ويعملون أشياء كثيرة ولكن يوم القيامة ليس مثل ما قال الله تعالى عنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك تجد أهل البدع نعم يعبدون الله ويعملون أعمال ولكن هذه الأعمال لا تنفعهم لأنها على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبادة يعني لا تنفع ولا كلها أجر ولا ثواب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون تلك العبادة خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا سمعة هذا أول شيء. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب شرط من هذه الشروط العبادة لا يقبلها الله. لا بد أن تكون العبادة كده خالصة لوجه. فإذا صلى لأجل يراعي الناس فإن الله لا يقبل تلك العبادة. ها تصدق لأجل يقال فلان محسن وكريم وجواد كذلك لا يقبله الله لازم تكون. وأن تكون كذلك على حسب ما جاء عن حمد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودائما الشيطان يعني يدخل الناس بطرقه كل واحد بطرقه. فالكافر واحد يقول له روح اسمي ما يرضى اسمي فيجي له بطريقة العبادات ولا. فلأجل ذلك البدع ولذلك البدع يعني أشر ما يكون على الإنسان لأن صاحب البدعة يظن أنه على طاعة ما يرتدي عنه. فالشيطان زينها له وكثير يعني الآن مثلا في بعض البلاد فيها طرق، هذه الطرق يعني يروا نفسهم أنهم أعبد الناس العابدين أبدا. ها ولو فتشنا عليهم لوجدنا أنهم أولا يعني ذكرهم يعني مثلا يعني في تشبه بالنصارى، مثلا الآن النصارى في مساجدهم يجيبوا إيه موسيقى في المسجد، موسيقى إيش دخل المسجد؟ شو المساجد المسلمين كيف؟ يعني يدخل الإنسان المسجد الحرام أو المسجد المدينة في أيام المسجد كأنه ما في ولا أحد، هناك موسيقى تضرب ثم حتى يجي القسيس يقرأ عليهم. ثم في بعض البلاد مثلا بدع يجتمع على شيء يسمى ذكر الله، وتجد مثلا هذا الذكر يعني فيه نقص، مثلا يقول الله الله الله الله بعدين في الآخر يقول هو هو يعني. فهذا ثم يعني لما نيجي ننظر إلى السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الذكر بلفظ واحد، كل ذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، ما في لا الله الله الله. وهذا لو واحد مثلا الآن حاكم من الحكام جو جماعة ويقفوا على ينادوا باسمه زيد ولا خالد ولا محمود 10 مرات يضربهم، وهذا ما هو عبادة، ولكن الشيطان دخل عليهم في هذا الموضوع ويعني يخرب عليهم كثير من الأشياء. وتجد مثلا إذا هو مثلا في الذكر واحد كلم ما يتكلم أو عنده سبحة كبيرة تجي لها 1000، كل هذه ليس معنى أن السبحة ممنوع، سبحة يسبح بها في بيته في محله ما في شيء. لأن ثبت أن الرسول دخل على امرأة وعندها نوى، وكانت كل ما ذكرت الله تحط واحدة واحدة، وكذلك ثبت أن بعض الصحابة كان عندهم يعني إيه كان سلسلة كده في الشوكان ذكرها وما في شيء، لكن كونه يشيلها في الشارع وفي أي مكان هذا تقريبا هو ذا. فمثل هذا فهذه إذا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار، تشمل إيه الكفار والمشركين والذين كانوا يعملون أعمال ويظنوا، والله يقول عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فعاملة في الدنيا هنا وناصبة يعني تتعب في أشياء تصلى نارا حامية يعني تحرق بالنار الحامية، وهو إيه الكفار. وهذا في الكفار ويقع كذلك في أهل البدع، لأن البدعة والبدعة ما هي؟ هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية. كثير من الناس يقول لك يعني البدعة لازم تكون في الدين، يعني بدعة في الدنيا ما في. الرسول قال أنتم بدنياكم أبصر، يعني نحن إيه نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، لكن نأكل كما أكل الرسول مش لازم. الرسول كان لا يقضي في بيته النار 3 شهور، نحن أكثر الفطرة يساوي شاهي وخبزة كل يوم، يعني هذا أقل ما يكون، هذا الفقير. وأما الناس الثانيين عنده 10 يعني أصناف من الطعام، فهذا ما يأكل يلبس كذلك ثياب، ما يلبس الشيء المحرم الحرير، مو لازم يلبس جزار ولا يلبس يعني ثوب يعني طويل إلى بصير له. فإذا هو أراد يلبس يلبس يعني إلى نصف الساق ما يقوم ممنوع، لأن هذا ثابت أن الصحابة كان عندهم الثياب إلى هذا. لكن كونه يلزم أن طالب العلم أنه لازم يكون ثوبه إلى هنا، كما نسمع دحين من طلبتهم الجدد هذول المشاكل اللي بيسووها مع الناس وأن هذا وفي ويجروا حديثه، حتى أنا أحد الطلبة وراني حديث في هذا الموضوع يكون فوق الساق جابوا في سنن أبي داود أنه لازم يكون إلى فوق الساق، هذا مو لازم إذا هو يبغي يسير. لكن كون الناس إنما لا يكون تحت إيه تحت الكعبين، هذا الممنوع تحت الكعبين أمه، وأما فوق الساق أو في الكعبين فالتشديد في محلات لا أبان. فالبدعة ما تكون إلا في الدين، أما مسائل الدنيا فأنتم بدنياكم أبصر. ولذلك الرسول لما يعني هاجر المدينة أمر الصحابة أن لا يوبروا النخل، فلما وبروا النخل نقصت غلة النخيل، فقال لهم الرسول أنتم بدنياكم أبصر، يعني إذا حدثكم بأمر ديني خلاص ما في كلام، وأما مسائل الدنيا ولذلك نحن أي شيء من أمور الدنيا أخذها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني سلمان الفارسي نحن إذا خبنا خندقنا، ما قال هذه فكرة فارسية نحن المسلمين ما نقبلها، مسائل الدنيا نأخذها منه، نتعلم الطيران نتعلم الطب نتعلم كل شيء، هذا ما في شيء ما في شيء، إنما هذا هو وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية يعني تحرق بنار، تسقى من عين آنية، تسقى من عين يعني ماء في أشد الحرارة يعني في 100 وزيادة ويقهر على شربه، فإذا شرب يعني تخرج مصارين على الكتاب. ليس لهم طعام، ليس لهؤلاء الكفار والمشركين والذين يدخلون النار طعام إلا من ضريع. إيش الضريع؟ فسره بعضهم بالزقوم وفسره بعضهم بالضريع أنه هذا نبات ينبت في الأرض، يعني قريش تسميه يعني في أيام الربيع الشبرق، وفي الصيف تسميه الضريع. ودائما القرآن جاء بلغة مين؟ بلغة قريش فهو يعني هذا يعني طعام، حتى الإبل إذا مرت عليه ما تأكل، معروف عند العرب أبدا. ليس لهم طعام إلا إيش الضريع، فسره بعض المفسرين بإيه بالزقوم، وفسره بعضهم يعني بالشبرق، والشبرق هذا يكون نبات لما يكون أخضر يكون كذا، ولما ينشر يصير الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لو أكل الإنسان لا يفيد أبدا. وعادة القرآن أسلوب القرآن دائما كده يذكر ما عده للكفار وللعصاة وللمشركين، يذكر ذلك ما عده للمؤمنين، فهذا لا يغني. بعد ذلك يقول بعد ذلك قال وجوه يومئذ، غلب من هذول يذكر هذا دائما بين الترغيب والترهيب، وجوه يوم يعني وجوه يوم، ووجوه مين؟ وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين وأصحاب المؤمنين، يومئذ ناعمة يعني متنعمة في أحسن مكان وفي أحسن نعيم، لسعيها راضية لما عملته في هذه الدنيا من توحيد الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما عملته في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، لسعيها راضية، تجد كل ما عملت، لما الله يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهل العمل هو جزاء لما يعمله الإنسان؟ الجواب نعم، هذا موجود في القرآن، ولكن مع ذلك الرسول مرة من المرات قال لأصحابه لا أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فبعنا أن العمل الصالح سبب لدخول إيه؟ الجنة ودخول إيه؟ النعيم ونيل الدرجات العالية، لكن ليس معنى لو عملنا عملية حسابية فإنه يصير راسب، فإن الله له فضائل وله نعم عليه من هو نطفة، ثم بعد ذلك طوروا من النطفة إلى العلقة، ثم أخرجه من بطن أمه، ثم سخر له أبويه، ثم سخر له، ثم بعد ذلك أصبح يحبو، ثم بعد ذلك صار يمشي، ثم بعد ذلك صار طفل، ثم يعني غلام، ثم بعد ذلك رجلا، وهكذا نعم الله قد لو يصير هو راس ما عنده شيء. ولأجل ذلك لكن الله ما يعذبها يدخل الجنة على طول. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يعني لما عملته في هذا راضي في إيه؟ في جنة عالية. وقلنا الجنة ما دائما في القرآن المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، دائما القرآن إذا قال جنة في أغلب القرآن المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وفيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لشارب. يقول بعد ذلك عالية يعني مرتفعة، ومعلوم أن الجنات كم؟ ثمانية. جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ وضوءا كاملا نعم ثم قال بعد وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في أحاديث برضو إذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين يصلي من أول يقول الله أكبر إلى أن يخرج من السلام هو مع الصلاة، إذا فعل مسلم ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وليجرب كل منا هذا. فقال لا تسمع فيها لاغي، يعني لا تسمع كلام لغو، كلام فارغ، لا تسمع في الجنة ما تسمع إلا يعني قول طيب يعني نعيم، لا كما قال لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، تدخل عليهم الملائكة وتسلم عليهم، هذا الذي يسمع. ثم قال فيها عين جارية، فيها عين، والعين الجارية هذه أنواع التي فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها سرر مرفوعة، سرر مرفوعة مرتفعة عالية، وهذه السرر نعم، وكذلك هذه السرر عليها إيه؟ عليها الحور العين التي هي من أجمل النساء النساء وأعظمهن، كمان في سن واحدة كما قال هناك في سورة يعني عامة أترابا، إيش أترابا؟ يعني في سن واحدة، يعني عمره 33 سنة ما يزيد ولا ينقص، بخلاف إن لو واحد تزوج له يعني شاب عمره 14 سنة، بعد 14 سنة تصير عمرها 28 سنة، بعدين كمان 14 سنة تصير فوق 50 وتصير بعدين خلاص خربانة، ما فيش ما أما هذول لا على سن واحدة، وكل ما ولا تزول البكارة منها، بخلاف الرجل إذا تزوج البكر أول ليلة بكر وبعد ذلك تصير خير خلاص، هذول أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، هذا معناه سر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب معناه يعني كيسان يعني موضوعة بدون الكوب، يعني في هنا في القرآن يعني بدون إيه؟ بدون عضو، يعني ما لها لا بوز ولا يد، وهنا دحين في العرف الجديد لا هذا يسمى كأس، يعني معناه يعني كأس وأكواب موضوعة، ونمارق مصر، النمارق معناه ما يعني يتكي عليها يعني من وراء أو كذا زي الدفاعات والمساند في عصرنا هذا، يعني التشبيه وإلا لا مناسبة بينها، ها والله قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأولين. وهناك في سورة الدهر ذكر يعني ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالقرآن بيذكر إيه صفات هؤلاء النعيم وأقوام ونمارق مصفوفة. النمارق يعني معناه الوسائد. أشبه ما يقول في عصرنا ذا بالوسائد يعني زي دحين فلاش المساند هذه الناس القدام. دحين مثلا الآن في الفرشة الحديثة هذه الكنب مثلها ولها متكى عليه وهذا المتكى قد يكون عن اليمين وقد يكون من خلف. وبعد ذلك وزرابي إيش الزرابية البسط إيش يعني زي المفرشة هذا يسمى في اللغة العربية إيه زراب يعني كل ما كان مثل هذا ولكن إيه زرابية الجنة غير وزرابية نحن بس هذا الاسم واحد الاسم واحد. الله قال رمان في الجنة وقال عنب في الجنة وقال كذا كل هذا إيه اللفظ اللفظ اللفظ واحد بس. وأما هذا ليس في بينهم شيء اتفاق إنما تشبيه إيه في الاسم. زرابي الجنة غير وزرابي الدنيا غير. أول زرابي الدنيا إذا فرشها بعد يومين ثلاثة ولا بعد 10 أيام فوزا من خربان الآن بعد يصير دحين زي زرابي خيش يجيبوه هنا يبيعوا علينا في من أوروبا ومن آسيا بعد شهرين إذا فرشوا يصير خربان تبلي أبدا. فهذا يعني تقريبا وزرابي مبسوسة يعني بسط مبسوسة يعني هنا وهنا وهنا. لأن الواحد قدم لنا أنه يعني أفقر واحد في الجنة وآخر ما يدخل الجنة له قدر الدنيا يعني ألف مرة ألف مرة يعني وينظر يعني ينظر أوله وآخره يطالع كده يشوف آخر إيه ما يملكه في الجنة وما له فيها من النعيم وهذا ما يمكن وهذا في الدنيا لا يمكن. ولذلك قالوا وزرابين ثم فإذا كان إذا كان هذه الأشياء يفعلها الرب سبحانه وتعالى وهذه عادة الرب فذكر أول ما عده الله للكفار وللمشركين أو للعصاة أو لأهل البدع. ثم بعد ذلك أردف ذلك قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوسة. ثم بعد ذلك توجه يعني الى الكفار افلا ينظرون الى الابل انتم يا هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذي في مكه من العرب وغيرهم افلا ينظرون الى الابل ما تشوف انت تنكر البعث وتنكر ان الله الى مت يعيده ما تنظر الى الابل. معلوم الرجل العربي الابل معه دائما يبغى يسافر الى اي مكان ما في طائره ذات الوقت ولا في سياره يبغى يسافر من بلد الى بلد لازم ايه يكون يشتري بعير ولا يستأجر بعير حتى يسافر. انت تشوف كيف معه يركبها ثم بعد ما يركبها توصل الى بلد بعيدة ثم بعد ذلك هو له يذبحها يأكل من لحمه الوبر حقه يأخذ منه ثم هي تتحمل ما لا يتحمله غيره تقعد 10 أيام ما شربت او 15 يوم ثم يشوف طولها وعرضها ثم تسخير الله البعير اقوى من بني آدم. واحد طفل عمره 6 سنين يجر ويمشي معه هذا تسخير العزيز الرحيم. ونهار ما يغضب هذا البعير الدنيا كلها لو قاموا 20 نفر ما يقضي عليه. وهذا معروف يعني يشوف الإبل مثلا الرجل عنده جمل وهذا الجمل أراد أن يعني يغزو على الأنثى على الناقة فيمنعه فإذا منعه يحقد بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنوات لو وجد هذا عم ذا ولا السيد هذا نائم يجي يبرك عليه ويقتله. ولذلك يقول في المثل احقد من ايه من بعير ابدا احقد من البعير ما في ورد يعني يركب عليه ويحرص كده ويأكل يقتله فرد معنى وهذا تسخير. وإلا البعير بالنسبة للإنسان الإنسان واحد يعني الرجل يعني خلي رجل من أقرب الرجال مع البعير ما هو شيء لكن ربنا سخر هذا البعير له وسخر له الحمار وسخر له الثيران وسخر له هذه الأنواع كلها هذه كلها ايه يعني كلها هذه من نعم الله سبحانه. وإلا أنت أيها الإنسان يعني ما كان تقدر على هؤلاء لكن ربنا سخرها لك. فقال أفلا ينظرون أفلا ينظر هؤلاء الكفار والمشركون إلى الإبل كيف خلقت كيف يعني خفافها كيف خفافها ثم تمشي في الرمال ثم تطلع على الجبال ثم تنقل من بلد إلى بلد. مثلا الصحابة سافروا من المدينة إلى العراق وإلى الشام بإيه؟ طيارة؟ ما في طيارة ولا في سيارة كلها بيان. فهذه إيه؟ إذا لازم كان هذا الإنسان ده يقدر إن خلقه هذه الإبل وسخرها له لازم إيه؟ يعبده وحده ما يشرك معه أبدا. ثم إلى الكلمة وإلى السماء كيف رفعت. معلومة الرجل البالي يجي في بلدة يشوف السماء فوق مبنية مستوية ما فيها أي شيء لا فيها خلل رفعها الله بغير عمل أبدا ما في لا عمد ولا شيء. لأنه نحن هذا القبة لو ما في هذه الصواري ما تبقى. يعني واحد يبغى يسوي له غرفة 3 متر ما يقدر بس يبدي الجدار ويحط السقف ولا يكون ما لابد إيش يسقف. فهذه نحن شايفين السماء مع سعتها مثل ما قال الله تعالى يعني تبارك الذي بيده ملكه على كل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني ايه من عدم تنازل فارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني لو ان انسان اراد ينتقل ايه السماء رجل كافر يعني كفرعون او اي واحد يبغى ينتقل السماء يطالع فيه بخلاف لو ان مثلا ملكا او حاكما عمل له بدينة او قصرا كبير وادخلنا عليه المهندسين فانهم ينتقل يقول لك والله هذه النافذة لو كان بدال ما تكون متر تكون متر ونصف هذه الغرفة لو كان بويتها كذا لكان كذا أحسن هذا الباب لو كان كذا لكان كذا لكن هنا أبدا فضلا إيه والإنسان الكافر هذا اللي بيمكن البعث ويمكن هذا يشوف السماء مع سعتها وما فيها من الكواكب النيرة فيها الشمس وفيها القمر ثم ماشي بنظام ما عمره تخلف. مثلا واحد يقول لا في يوم من الأيام ما طلع يعني أول الشهر ما طلع القمر أو في وسط بخلاف صنع المخلوق بيختلف يعني يحصل خراب. الآن الكهرباء مرات ينطفي طيب بعدين تبعد أيام ساعة ولا ساعتين بعدين هذا لا ماشي نظام لأنه مثال كل خلاص ما فيه لأن صنع الرب سبحانه وتعالى صنع المخلوق يختلف ولذلك نصر. وإلى الجبال كيف نصبت. شوف الجبال مع سعتها وفي برها يعني كيف نصبت حطت جبال يعني خصوصا بعض البلاد فيها جبال يعني مثلا هنا جبال صغيرة يروح مثلا في جبال يعني في بعض البلاد مرتفعة جدا جهة اليمن وجهة يعني جبال هملايا وفي العراق وفي بعض البلاد يعني ايه أرست الأرض عشان وإلى الأرض كيف سطحت يعني مدة ثم بعد ذلك يقول الله تعالى النبي فذكر إنما أنت مذكر يعني أنت عظهم بس أنت عليك إيه أن ترشدهم وتبين لهم الطريق اللي يؤسن لما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هدينا يعني أنت عليك أن إيه والله قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني خلق التوفيق في القلوب إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية والرشاد فإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أتباع الرسول فالرسول كان يرشد الناس ويبينهم ومعنى ذكر يعني عظ الناس إنما أنت يعني أنت محصول الذكر. وأما الهداية هذا لله سبحانه فمن شاء الله أن يهديه هداه ومن لم لست عليهم بمسيطر. أنت ما لست عليهم بمسيطر يعني تقولهم على الهداية ولا أبدا إلا من تولى يعني لكن من تولى وكفر ربنا هو الذي يعاقب أنت ما عليك. وهذه كل الآيات نزلت قبل الأمر بالجهاد لأن هذه سورة مكية والصور بعد ذلك نزلت في الايه في الجهاد قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وجاء في الذين انك اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديار بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. فهذه السور يعني الان يعني منسوخ ايه لفظ المعنى ولكن اللفظ يقرا يعني بعد ذلك على المسلمين بعدما قوي الإسلام أمرهم بإيه أن يجاهدوا الكفار وأن اعتدى عليكم فاعتدوا يعني يقول الكفار يقاتلوا المسلمين وهم يقفوا كده لا حتى في المسجد الحرام إذا قاتلوهم فاقتلوهم وإذا جاء أشهر الحرم نحن لا نقاتلهم في الأشهر فإذا قاتلوهم في الأشهر الحرم يقاتلون. مش الآية اللي محرم القتال في الحرم أشهر الحرم آياتي في الأول يعني أول براءة من الله الذين عاتوا المشركين فسيحوا في الأرض بعدين ذكر قاتل المشركين في آيات يعني قاتل المشركين حيث وجدتموه هذه في البقرة هي سورة مدنية قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوهم كل مرصد هذه في في في في التوبة. إن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلم. هذه في هذا. إذا انسلخ المسلمين حيث وجدتم. إذا انسلخ العشر الحرم فاقتلوا حيث هذا. ولكن مع ذلك يعني بعد فاقتلوا هذول إلا كان سار معهم العهد. يعني بعد لأن الرسول هذه الآيات اللي في أول سورة براءة يعني الرسول لما أرسل أبو بكر الصديق في حجة الوداع هو أميرا على الحج عرف وراءه علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة. وفي سورة براءة أول من براءة من الله ورسول الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا عذابا أليما. إن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم موحد بالله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث. وهذا إيه يعني لأنه هذه الأشهر الحرم متى ابتداءها؟ ابتداءها من يوم إيه 10 من ذي الحجة. قال إنه قار متى علي صار يقرأ سورة براءة يوم 10 ذي الحجة في العام العاشر من الهجرة إلى 14 وهذا يكون إيه يعني تقريبا إلى جمادى الأولى. وبعد ذلك خلاص والذي لهم عهد إلى مدته مثلا كان الرسول عاهد بعض المشركين سنة يبقى معهم إلى سنة إلا إذا هم نقضوا العهد مثل ما سارت إيه قريش في الحديبية قريش بعد ما الرسول اتفق معهم وإذا بعد ذلك نقضوا العهد فالرسول غزاهم نعم ودخل عليهم وصح الأقوال يعني كما الشيخ محمد الأمين ذكر في درسه في آخر سنة في تفسيره على أن ما قرره كان في أضواء البيان على أن الأشهر الحرم منسوخة. هذا ما قرره في كتابه أضواء البيان عند هذه الآيات. وثم يقول هو في آخر سنة من سنوات حياته الذي كان في آخر في رمضان هنا كان عند قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ومخاف قال نحن كنا قررنا في أضواء البيان على أن الأشهر الحرم منسوخة. وهذا مو هو يقول كثير من العلماء يقولوا هذا لأننا ولكن ثبت له أخيرا على أن الأشهر الحرم لا تزال باقية ومحرمة إلى يوم القيامة. وساق الحديث والرسول سأل في حجة الوداع أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا قال هو الشهر الحرام وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم بحرمة يومكم هذا. ولو كان يعني يعني طبع الكتاب مرة ثانية في حياته لكان عدل هذا ولكن الرجل يعني رحمه الله توفي وبقي المسؤول هناك وهو هذا ما هو قال منه حد كثير من المفسرين يقول هذا يقول أن الأشهر الحرم يعني نسخت وأن المشركين نقاتلهم في أي وقت أما إذا اعتدوا هذا ما فيش كلام إذا اعتدوا على الناس اعتدوا المسلمين يقاتلهم في أي مكان لكن نحن لا نبدأهم بإيه بالقتال في الأشهر الحرم. ما هي الأشهر الحرم؟ هي 4 وهي مثلا القعدة وذي الحجة ومحرم هذول وراء بعض ورجب لي هناك لحال إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فهذا معناه ثم بعد ذلك يقول إن إلينا إيابهم يعني إن إلينا إيابهم يعني كل واحد دحين قاعد في الدنيا بعدين يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى. اما يعني فالرب ذلك لا يعاقب العبد. رجل يقول له انت يعني يقول ان الالهه 3 أو 10 او يقول ان عيسى ربنا ما يعاقب يترك يتمتع هنا في الدنيا ثم يموت يرجع الى الرب يحاسب. كلام مثلا هنا في الدنيا لو ان انسان ارتكب ذنبا او كبيره في دوله من الدول في عصرنا هذا او في العصور دغري ياخذوه دغري الدوله يدخلوه السجن ويحاكموه ويقتلوه ان كان يحتاج القتل وان كان يحتاج السجن يحتاجونه. ليه؟ لانه لا يفر الى جهه الثانيه ما يقدر عليه. مثلا الان في عصرنا هذا الذي الدنيا متفتحه رجل يرتكب جريمه في الدول الشيوعيه يروح للدول الراسماليه ما يقدر يجيبه. واحد يكون في الدول الشيوعيه يروح هناك ما يقدر. واحد يروح الى روسيا خلاص جريمه في بريطانيا يروح روسيا ما يقدر يجيبه ما يستطيع يجيبه خلاص. اما هنا واحد عبد يقول كل شيء يكذب الرسل يفعل كذا يقول كذا يقول القرآن أساطيره بعدين يقعد يعيش معه يموت إذا ما ترجع إلى حاسب على جميع الذنوب وهذه يجدها هناك مكتوبة وربنا يعاقبه على هذه الأشياء. ولأجل ذلك يقول ثم إن علينا حسابهم مين اللي يحاسب هؤلاء؟ الله يجد هذا كل مكتوب يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن كان عمل خيرا وجد خير إن خيرا فخير من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا إن إلينا خبر إن إلينا جار ومجرور خبر إن مقدم وحسابهم اسمها مؤخر وهذا معلوم أن إن وفاتها ما يجوز تقدم الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور وهنا كذلك حسابهم يقول هل أتاك حديث الغاشي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني. الغاشية من أسماء يوم القيامة. قال ابن عباس وقتاده ابن زيد لأنها تخشى الناس وتعمى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة. قال قتادة وقال ما تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله عامل ناصر قد عملت عملا كثيرا ونصرت فيه وصليت يوم القيامة نارا حام يعني أحرقه. قال الحافظ من هذا قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدير راهب يعني صومعة راهب. قال قتادة يا قال فناداه قال فناداه يا راهب فأشرف عليه. قال فجعل عمر ينظر إليه وقال له يا أمير المؤمنين ما يبكيك ماذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عامل ناصي وتصلى نارا حامية. معلوم الراهب ده حتى يجب يعبد الله لكن عبادته هذه ما تنفع. إذا ما آمن بمحمد أي واحد ما يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت إلى جهنم ما فيش كلام هذا. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة الدين الإسلامي واحد والدين اليهودي واحد والدين النصراني واحد هذا غلط كله. وهذا كله موجود في الكتب والإذاعات والصحف إنه أبدا أديان سماوية. وقد رأينا هذا موجود في كتب كثيرة يقول ما في والله يقول مثلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار من يكفر به به هذه يقدر به بمحمد الزعفر به بالقرآن به بالإسلام كله صحيح. من يكفر بمحمد بعد ما بعث ما يشوف الجنة بعينه أبدا أبدا. وهذا يعني حقيقة يعني أغلاط يعني الناس ماشيين فيها أبدا كل الآن يقول لك الأديان كتب حتى كتب الحديثة وكتب التجورات يقول لك أديان السماء أول معليش قبل بعثة محمد معليش وثم الدين إيه الذي جاء به موسى الذي جاء به أبدا. ثم الأنبياء كلهم دينهم الإسلام دينهم الإسلام كلهم والقرآن ينص على ذلك يعني في آيات كثيرة ولكن مع ذلك الناس ما هم فاهمين مشاكل يعني يقول لك إخواننا اليهود إخواننا يعني النصارى زي بعض البلاد اللي فيها نصارى يقول لك هذول الأخوان إخواني إخواننا فين ما هم إخواننا ولا شيء يعني إن كان لابد يكون مواطن يعني معانا في الوطن ما يصير مع ذلك حقيقة المسائل مثل هذه والناس ما هم منتبهين لهذا أبدا ولو يجي مثلا نيجي نطبق القرآن على المسلمين الآن تجد يقول لا تجد لا تجد يؤمنون بالله ويا لا تجد الغاية لا يؤمنون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا دحين نطبقه علينا نطبقه على المسلمين في هذا العصر. واحد صديقه كافر يهودي يأكل معاه يشرب معاه ممكن يساعده في أشياء كثيرة ممكن يتآمر معاه المسلمين شيء مشاكل يعني حبيب. فيقول هنا قال فجعل ينظر إليه ويكفي قال يا ما يكفيك قال ذكرت قول عاملة ناصبة تصلى فذلك الذي أبكان. قال البخاري عاملة ناصبة النصارى عاملة ناصبة فسر بإبنة. وعن عكرمة عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والهلاك وقال تصلى نارا حامية أي حارة شديدة تسقى من عين الآنية قد انتهى حرها وغليانها. وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والصدي ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار. وقال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنها أنها الحجارة. وقال ابن عباس وهذا مجاهد يقول أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة هذا في نص القرآن. وقال قتادة قريش تسميه الربيع الشبرق الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. وقال عكرمة هو شجر ذات شوك لاطئة بالأرض يعني ما ترتفع. وقال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم حتى الإبل ما تقف. وقال عمرو قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع الشبرق إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة ليس لهم طعام إلا هو من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مخضوب ولا يندفع به محبوب. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابية. لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه يومئذ يوم القيامة ناعمة يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها. وقوله تعالى في جنة عالية نفيعة بهية في الغرفات آمنون لا تسمع فيها لاغية, لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو, كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية أي سارحة, وهذه نكرة في سياق الإثبات, وليس المراد بها عين واحدة, وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. وقال ابن عباس على الربيع, وقال ابن حزم قرئ على الربيع, قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن صوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن عن أبي قال قال رسول أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر, فيها سرر مرفوعة عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة الصوت عليها الحور العين. قال فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت, يعني السرير إيه ينزل هو من نصه ويكون يرتفع عليه. وأبواب موضوعة على أواب الشرب معددة ومرصدة لمن أرادها من أربابها. ونمارق قال ابن عباس النمارق الوسائد هذه المخدات والآلة. وقال عكرمة وقتادة والضحاك والزرابي, وقال ابن عباس الزرابي البصر ها وهي البصر. وذكرنا ها هنا الحديث الذي رواه أبو كريب قال حدثنا عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهل من ثمر الجنة فإن الجنة لا خطر لها, وهي ورب الكعبة نور يتلألأ. ألا هل من مثمر للجنة, هل من مشمر ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها, هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في بدء في دار سليمة فاكهة خضرة وحبرة ناعمة وفي محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها أصحاب رسول الله. قال قولوا إن شاء الله, قال القوم إن شاء الله. ورواه ابن جرير عن ابن عباس أبي عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم ابن محمد ابن المهاجر. وهذا الباب ظاهر فلا ندري إلا كيف خلق ذي الباب, يعني واضح الألفاظ. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الشرع طريقة مخترعة في الدين, طريقة مخترعة في الدين يقصدوا بها يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية عين اهل الذكر يقولون ايه يحصلوا اجر ابد او عناد او قد يكون عناد لله يقصد بالسلوك على ما يقصد, لانه واحد من يذكر الله في هذا الذكر او يساوي بدعه تجد يرى ان له اجر ولا صدق. واحد الناس يقول لك مثلا زي مثلا دحين يساوي المولد يقصد ايه انه يقصد تمام يعني يحصلوا اجر تمام, وبعد ذلك يساوي فلسفه يقول لك مثلا انت تساوي مثلا عيد ميلاد الملك. طيب عيد الميلاد الملك ما هو زي عيد الملك, واحد من يساوي عيد الميلاد كلاش يبقى ولكن الملك يعطيه شوية الدنيا ولا يعطيه وزيد ما في أجر ما هو في هذا أنت تقول الثواب هذه العبادة يعني دينية, يعني مثلا المولد يعني عبادة يعني يرجو أن الله يديه الجواب والأجر والثواب, لكن لما يسوي عيد الميلاد ولا عيد النخلة ولا عيد الشجرة ولا عيد اللي مسوينها الناس في هذا البلاد ما فيها يعرف انه الله ما يعطيه ولا حسن عليه, بس هذه ذكرى اشياء دنيويه. فهم كثير يساووا ويغلطوا في هذا الموضوع.